إلى أمر أو إلى مدد أرضي، وإنما العقاب من الله تبارك وتعالى دون تدخل للبشر. وراجع آيات المكر والخداع والاستهزاء في القرآن تنبئك بالنتيجة. ثم تحدثنا بعد ذلك بفضل الله عز وجل وطوله عن آفة هذا العصر، الكذب، وقلنا بأن هناك طوائف من الناس استحلت الكذب وصيروه دينا، وأصبح المحترف للكذب إنسان يجيد فن المراوغة والسياسة، إنسان يجيد الإقناع، أما الذي يصدق في حديثه فإنه متغافل، فإنه مخدوع، فإنه وإن. وركزنا على نقطة في غاية الأهمية، وهي أن الصدق الحقيقي ليس صدق العزيمة أو ليس صدق النية وحده، ولكنه الصدق المقترن بالعزيمة والعمل. أحبتي في الله، وتراجع الأمرين الخيانة والكذب وتبحث عن أصلهما، فتجد أن أصل الخيانة والكذب يرجع إلى قلة الحياء من الله تبارك وتعالى، فلا يخون إلا رجل لا يستحي من الله، جعل الله أهون الناظرين إليه، ولا يكذب إلا من ضاعت هيبة الله تبارك وتعالى في قلبه، فهو لم يعد يستحي من الله المنعم المتفضل عليه. لذا فإننا نتحدث في هذه الدقائق عن خلق هذه الأمة، كما ذكر حبيبنا صلى الله وسلم وبارك عليه: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وخلق الإسلام الحياء. فكل الأخلاق الفاضلة والمعاني السامية تنبع من هذا الخلق، من خلق الحياء. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قد حذر وأنذر، كما عند الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئ. فالذي رفع عن وجهه ثياب الحياء يفعل ما يشاء، لا تلمه في هذا. يستفزونك ببعض الأخبار، لا تتعجب، فإن جلباب الحياء قد ارتفع وثوبه قد زال. أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الحياء مشتق كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وما أروع ما قال: مشتق من الحياء، فلا حياة بدون حياء. وكلما كان حياء القلب أقوى، كلما كانت حياته أتم وأكمل، كما قال الإمام ابن القيم طيب الله ثراه. فبقدر حيائك بقدر قربك من الله تبارك وتعالى. وهذا ما ذكره سيدك وحبيبك صلى الله وسلم وبارك عليه عند الحاكم وغيره بسند صحيح: الحياء والإيمان قرنا جميعا، إذا زال أحدهما زال الآخر. فلا نتصور إيمانا بدون حياء، ولا حياء بدون أمان. قل لي بالله عليك ماذا أقول لك بعد ذلك؟ إياك أن تظن أن حياءك وخوفك من الله تبارك وتعالى عيب فيك، لا والله، بل هو شرف، وهو من أعظم الشرف لك، لأنك ما استحييت إلا لأنك تعلم قدر الله تبارك وتعالى. لذلك فأنت تخاف من الله الذي تستحي منه. وعند الإمام البخاري أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله وسلم وبارك عليه: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه اتركه بحيائه، لا تجرئه، لا تعلمه هذا الأمر. فكلما تجرأ الإنسان كلما استعلى على الله تبارك وتعالى. إذا نجمع مسألة الحياء بقول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية: الحياء كله خير. فاللهم اجعلنا من أهل الحياء يا رب العالمين. أحبتي في الله، إن الواحد إذا ما تكلم عن هذه الصفة التي تنبع منها جل بل جميع الأخلاق الفاضلة، فإنه والله يستحي من نفسه وهو صاحب التقصير. إن هذه الصفة التي نتحدث عنها هي من صفات الله جل جلاله، وكفى بها شرفا أن الله متصف بها، ويأمرك أيضا بأن تتصف منها بها. قال صلى الله وسلم وبارك عليه: إن الله حيي ستير، يحب الستر والحياء، حيي ستير. ومن آثار هذا الحياء الذي اتصف الله به بره وجوده وكرمه لمن اتصف بهذه الصفة: يحب الستر والحياء، لا يحب الفضائح. كما نرى أحبتي في الله من هذه البرامج، أيا كانت هذه البرامج مؤيدة لك أو معارضة لك، إنها لا ترضي الله تبارك وتعالى، لأنها تغدش ستر الحياء، لأنها تحارب ثوابت في هذا الدين. كفاك بها أنها مبنية على الغيبة والنميمة، كفاك بها أنها مبنية على التجسس والتنصت للمسلمين، كفاك بها تلكم الألفاظ التي تقال فيها، كفاك بها قطع الكلام عن سياقه من باب فويل للمصلين ومن باب لا تقرب الصلاة. فلا يجوز لنا أن نشارك فيها أو أن نستمع لها، لأننا مأمورون بالستر، فالله عز وجل هو الذي أمرنا به. إن الله حيي ستير، يستحي أن يرفع العبد يديه يقول: يا رب، يردهما الله خائبتين: يا الله، ما أعظم جودك وما أعظم كرمك، حيي ستير. يستحي أن يرفع العبد يديه يقول: يا رب، بصدق وإخلاص، يردهما الله تعالى صفرا خائبتين. فثق بالله تبارك وتعالى وارض به، وكن على يقين أن الله عز وجل لن يغذل هاتين اليدين أبدا، مهما قال المرجفون ومهما نادى الكذابون بأنهم يدعون ويدعون ويدعون، ومع ذلك لا يستجيب الله لهم. نعم، قد لا يستجيب لنا بسبب كثرة ذنوبنا، وقد لا يستجيب لنا لأمر فينا، لكن حتما يقينا لن يضيع الله رفع هاتين اليدين طالما أن اللسان ربي على الحلال. فالله عز وجل قد يحجز هذا الخير إلى آجل، فترى ثمرات هذه الدعوات بعد ذلك بفترة. وإن لم تتحقق في دنياك فاسمع ماذا تقول الروايات: إذا وقف العبد بين يدي ربه ورأى ما ثواب الدعاء، تمنى أن لو لم يستجب الله له دعوة في حياته، تمنى أن لو لم يستجب الله له دعوة في حياته. لماذا؟ لأن فضل الدعاء عظيم، فهو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الحياء صفة الأنبياء، فكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن موسى كان حييا ستيرا وكان لا يرى الناس شيئا من بدنه. إننا إذ نهدي هذا الحديث لا نهديه إلى الرجال ولكن نهديه إلى النساء، رجل يستحي أن يظهر شيئا من بدنه، وأنت يا حرة وأنت يا عفيفة الأصل فيك هذا، فحياؤك حياتك، وإذا ضاع حياء المرأة ضاعت حياتها. تربص به اليهود فقالوا ما يستتر إلا لعيب، إلا لأدرة، إلا لآفة، انتفاخ خصية، فأحب الله أن يطهره. فبينما هو يغتسل على شاطئ البحر وقد وضع ثوبه على حجر، إذ عاد الحجر بثوبه، أخذ الحجر يجري بثوبه يطير بها، قدرة الملك جل جلاله وحياء موسى يمنعه، فأخذ يجري وراء الحجر بعصاه وهو ينادي ثوبي حجر، ثوبي حجر، يا حجر أعطني ثوبي، حتى مر على ملأ من بني إسرائيل فإذا هو أبرأ وأطهر ما خلق الله. فأنزل الله جل جلاله قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أخي الحبيب، تلوم أخاك إذا ما ظهر الحياء على وجهه، تعيب على أخيك أنه يتغير إذا استحيا، هذا خلق رسول الله، هذه فطرة، فكيف تلوم أخاك على فطرة جبلها الله تبارك وتعالى عليه؟ وما أعظمها من فطرة، فكان حبيبنا صلى الله وسلم وبارك عليه إذا استحيا عرف ذلك في وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. لكن يبقى السؤال، لمن لم يتصف بفطرة الحياء فكيف أتصف بها؟ فالعلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، كيف أتصف بها؟ قل لي بالله عليك مما يتولد الحياء، يتولد كما قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. أركان الحياء، أن تحفظ هذا العقل، وذلكم اللسان الذي ينطق معبرا عما في العقل، وتلكم الجوارح التي تسير وفقا لقانون العقل، أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تتقي الله تبارك وتعالى في كل كلمة لأن الله تبارك وتعالى سائلك عنها. أخي الحبيب، يا من أسرعت حينما قرأت خبرا من الأخبار وسحبت لوحة المفاتيح لتكتب بعض الكلمات استحي من الله عز وجل، هل هذه الكلمات نصرة لشخص، عصبية لجماعة، أم هي نصرة لدين الله تبارك وتعالى؟ استحي من الله، اقبل الحق ولو على نفسك. أنا أعلم أن أصعب شيء على النفس أن تقبل الحق وأن تنصف خصومها، لكنه والله أمر غال. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. فقبل أن تسحب وقبل أن تكتب سل نفسك هل هذه ترضي الله؟ والله عز وجل أقرب شهيد وأقرب ناظر إليك. احفظ الرأس وما وعى. إياك أن تكون داعيا لبدعة، إياك أن تكون داعيا لضلالة، إياك أن تكون من دعاة جهنم. ثم احفظ البطن وما حوى، اتق الله في مطعمك. إياك أن تذل نفسك من أجل لقمة حرام، إياك أن تبيع دينك من أجل لقمة حرام. الأرزاق بيد الله، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. وهب أنك غذيت بالحرام وأكلت الحرام وتمرغت في الحرام، ثم ماذا؟ ثم قول الله جل جلاله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال صلى الله وسلم وبارك عليه كما عند الإمام أحمد بسند حسن: إذا رأيت العبد مقيم على نعم الله تبارك وتعالى وهو يعصيه فاعلم أنه مستدرج. فاللهم نجنا يا رب العالمين. فاتق الله في مأكلك، لأننا نرى كثيرا تتحول مواقفهم تحولا غريبا عجيبا بسبب ما يقولون عن بأنها لقمة العيش. بئست هذه اللقمة، ما أيقنت بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ ولو كنت موقنا ما فرطت في حقوق المسلمين وما ضيعت هيبة المسلمين بسبب لقمة، وستحاسب عليها بين يدي الله عز وجل. واذكر الموت والبلى، إذا تذكرت دائما أنك واقف بين يديه وأعمالك معروضة عليه، سيحاسبك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذا تذكرت أهوال يوم القيامة، إذا قرأت قول الله تبارك وتعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، إذا قرأت قول الله تبارك وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، كل والله سيحشر، كل هذه البشرية ستحشر، ومن الذي خلد أخي حتى تخلد، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ألا يقرع سمعك، ألا يتغير قلبك حينما تسمع الصاخة والطامة والزلزلة والقارعة، حينما تسمع هذه الألفاظ التي تهز حروفها وتهز معانيها القلب هزا؟ تذكر لقاء الله تبارك وتعالى. إياك أن تبيع ما عند الله بما عند الناس، اتق الله، فأنت وحدك ستقف بين يدي الله ويسألك ربك عن الفتيل والقطمير. إنما نعد لهم عدا، أنفاسك معدودة، دقائقك معدودة، ساعاتك معدودة، فماذا ستقول لسيدك ومولاك جل جلاله؟ حبيبي في الله، اقرأ عن الآخرة، لأن الآخرة معرفتها عظيمة، والقراءة عنها واليقين بما فيها يسهل عليك كثيرا من الصعاب. تعلم حقارة الدنيا عند الله تبارك وتعالى. ومن خلال كل هذا، من خلال حفظ الرأس وحفظ البطن وتذكر الآخرة، نقول كل هذا مبني على أمر واحد، وهو تعظيم الله تبارك وتعالى. فلو عظم الإنسان ربه لما كذب، لما خان، لما فجر، ولا اتقى الله تبارك وتعالى في جميع أحوال. أحبتي في الله، لو أردنا أن نعرض صورا لرأينا صورا كثيرة تخدش الحياء خدشا، فكفاك الآن أن مدارس قلة الحياء مشهورة، بل صارت الآن هي الأصل، وصار أهل الحياء استثناء. ليس لهم في عالم الواقع عيش، لكن اتق الله، فكما ذكرت لك ستقف ويقف هؤلاء بين يدي الله. عاقمت مصر أن تلد امرأة فاضلة، لم يعد في مصر امرأة، ولم يعد في مصر أما تستحق شرف الأمومة إلا واحدة قد علمها الجميع. انظر إلى قلة الحياء. الأمر الأول مراد به استفزاز، فهم يريدون استفزاز قطاع عريض من الشباب، والأمر الثاني إعلان حرب على الله تبارك وتعالى. فإذا كانت هذه هي الأم المثالية فإنها دعوة لكل الأمهات. إذا أردت أن تكوني أما مثاليا فعليك بحياتها، اقرأي سيرتها جيدا، كيف هربت من بيتها صغيرة لتمارس عملها الذي تسميه عملا وتسميه عبادة. اقرأي سيرتها لتعلمي كيف خانت ربها وخانت نبيها وخانت شرفها وخانت كل شيء، ثم بعد ذلك في بلد الإسلام في بلد الأزهر يقال عنها أما مثالية. ثم نسمع: أنا لا أعلم واحدة من هؤلاء، أنا لا أعلم إلا فلانة، بسبب النيولوك الجديد الذي سارت عليه في الفترة الأخيرة في عمة تتباهى بأنها من عمم الإسلام الكبيرة، وما استحيا من الله تبارك وتعالى، وعلى قناة من القنوات التي يمولها النصارى نشاهد البرامج الآن خصيصا للحرب على الحجاب، ولكنهم يستخدمون الحرب الآن بمنتهى الذكاء، فهم لا يريدون أن يدخلوا لمسألة هل الحجاب أصل أم فرع، فرض أم سنة، لا يتكلمون عن هذا، وإنما يتكلمون كما ذكر الله عز وجل صراحة وقال: الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. لا مانع أن يأتي بعض الناس في الشاشات ويقولون: نحن أسلمنا لله وديننا بالإسلام، ثم بعد يوم أو بعد أيام يأتي هؤلاء ليقولوا للناس: لم نجد السعادة مع الإسلام، ولم نجد فيه ما يجبع أرواحنا، لذلك فنحن نرجع عن الإسلام. هذا مكر ذكره الله وبينه، وما زال المكر قائما. لا يمر يوم في هذه القنوات التي يمولها النصارى إلا ويأتون لنا ببعض النساء يدعين أنهن كن يلبسن الحجاب ثم خلعنه بعد ذلك بسبب كذا وبسبب كذا، وهم يدندنون حول هذه الأسباب. فإذا ما رأت امرأة قادمة على حياة الحجاب أو على حياة الطه رأت هذا الفعل، وإذا ما رأى كثير من فتياتنا هذا الأمر فإنهن يخفن من الحجاب، حرب نفسية عظيمة. أحبتي في الله، أشخاص لا بد لهم من الحياء، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يعلن الحرب عليهم صراحة. من هؤلاء؟ أذكرهم بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. أيها الأحبة، الصنف الأول من الناس الذي ينبغي عليه أن يستحي من الله تبارك وتعالى هو ذلكم الشيخ الكبير، الرجل الذي بيض شعره وانحنى ظهره، الرجل الذي مضت نزواته وشهواته، الرجل الذي أمضى كثيرا على وجه هذه الأرض، الرجل الذي ينتظر الموت في كل لحظة بسبب تقدم عمره، هذا يجب عليه أن يستحي من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل قد أعذره، قال صلى الله وسلم وبارك عليه: أعذر الله امرأ بلغ 60 عاما وهو يعصي الله تبارك وتعالى، ماذا سيقول هذا الرجل لله حينما يقف بين يدي؟ هل سيقول: يا رب شهوتي؟ هل سيقول: يا رب صبوتي؟ هل يقول: يا رب شبابي؟ ليس له حجة بعد الله عند الله تبارك وتعالى. قال صلى الله وسلم وبارك عليه: إن الله يستحي أن يعذب صاحب الشيبة المسلم. الله عز وجل يستحي أن يعذب هذا الشخص لبياض شعره، لحناء ظهره، لكبر سنه، ومع ذلك هو لا يستحي من الله تبارك وتعالى. لا يعامل الله تبارك وتعالى بما يعامله به، بل ربه جل جلاله يمهله يوما وأياما وينادي ويقول: يا عبدي ويا عبدي، ولكنه مصر على معصية الله. قبيح فعله حينما يخلو مع الله بالمعصية، قبيح فعله حينما يتغمز ويتلمز بالنساء، قبيح فعله حينما يتاجر بالحرام ويأكل بالحرام. ماذا يريد هذا من الدنيا؟ ألم يجمع منها بعد كل هذا العمر؟ خياركم كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه: خياركم من طال عمره وحسن عمله، وشراركم من طال عمره وساء عمله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا جميعا بخاتمة التوحيد والإيمان. النوع الثاني: اللؤلؤة المكنونة والجوهرة المصونة، زهرة الأمة وبهجتها، وردة لا تنتقل من يد إلى يد، لأنها لو انتقلت من يد إلى يد لماتت وذبلت، زوجة لا تكون أو جوهرة ووردة لا تكون إلا لحلالها. إنها المرأة، الله عز وجل أعلمها فقال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالأصل في المرأة الحياء، وإذا ما ذهب الشاب إلى فتاة ووجد عندها جرأة شديدة على الكلام ووجدها بدون حياء، فإني أنصحه: ارجع رحمك الله، فما وراءه كثير كثير. أما إن وجدت حياء فالخير فيه بفضل الله عز وجل، وأسأل الله ألا يكون حياء مصطنعا لفترة ما. حياء المرأة، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما سار موسى عليه السلام جاءته ابتداء على استحياء، وكأن قدمها تتعثر تكاد أن تقع على الأرض، ربما لأول مرة ستكلم أجنبية، ربما لأول مرة ستدعو أجنبية. لذلك جاءته على استحياء، وعلم موسى عليه السلام الأمر فسار أمامها حتى يكفيها المؤنة وهي تعلمه الطريق بالحجر. الحياء، قال صلى الله وسلم وبارك عليه: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها ظهور الناس، وما زال هؤلاء الأقوام موجودون في كل عصر وفي كل زمان، ربما تتغير الصياط لكن تبدل الصياط بأشياء أنتم تعلمونها جيدا، يضربون بها ظهور الناس، المتهم والبريء عندهم سواء، والبريء عندهم متهم حتى تثبت براءته، يعكسون القاعدة تماما. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. امرأة ربما لا تتزين لزوجها وتتزين للأغراب، هي لا تريد إلا أن يقول عنها الناس، لا تعلم معنى القدسية، لا تعلم معنى الحياء. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الإمام الزهري رحمه الله وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في الصحيح: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، هكذا. فقال رجل: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله وسلم وبارك عليه: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث وسكت الصالحون فعقاب الله نازل حتما لا محالة. الشاهد يقول الإمام الزهري: هند بنت الحارث التي روت هذا الحديث عن أم سلمة خوفا من الله تبارك وتعالى وحياء، كانت تضع أزرارا لكمها حتى لا يرى أصابعها. يا الله، صورة أهديها إلى أختي الكريمة الفاضلة لا تياسي، فإن لك في الطاهرات العفيفات قدوة، لا تنظري إلى هؤلاء فهم يريدون تدمير أغلى ما عندك، يريدون خدش حيائك بل سلبه تماما، جعلت لهذا الكم أزرارا. وانظر إلى المعاناة حينما تريد أن تحمل شيئا أو أن تضع شيئا، ربما فكت الأزرار، أو ربما وربما. لا تقل لي إنه تشدد، لا والله، بل هو خوف من الله تبارك وتعالى ورجاء ما عند الله. إن الإمام الطبراني رحمه الله يحكي عن ريحانة رسول الله صلى الله وسلم وبارك على الجميع أمرا عجيبا، فيقول: جلست فاطمة تتحدث مع النساء، فذكرنا أهل الحبشة وما يفعل بالنساء إذا وضعن على خشبة الغسل، وذكرنا بقية النساء، وخافت فاطمة رضي الله عنها واستحيت أن يوضع الماء على ثيابها وأن يشف ما وراءه، فأوصت أن تغسل بنفس غسل أهل الحبشة، أن يوضع ورق من جريد رطب بينها وبين الثوب، فإذا ما وضع الماء على الثوب لم يلتصق الثوب ببدنها فلا يشف ولا يصف. يا ريحانة رسول الله، علميهم، علميهم أن الحياء لا ينتهي، فهي تستحي حتى بعد موتها. وأوصت ريحانة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليها أن تدفن أو أن تغسل بهذه الطريقة. ويذكر الإمام أحمد رحمه الله أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرتها، كانت تدخل فتضع ثيابها، تقول: ما ثم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجي. فلما مات أبو بكر قالت: ما ثم إلا زوجي وأبي، فكانت تضع ثيابها. فلما دفن عمر رضي الله عنه ما خلعت ثيابها بعد ذلك استحياء حياء. إنها فطرة، والفطرة أحبتي في الله تؤثر على الإنسان بإرادة أو بدون إرادة. تظهر هذه الفطرة على لسانه، على جوارحه، أمر لا نلومه عليه بل نشجعه عليه. والأمر لا يتوقف عند الجمال أبدا. فالمسألة لا كما يدعي البعض أنهن يلبسن الحجاب من أجل الجمال، لا والله، إن المسألة أكبر من ذلك بكثير. إن المسألة تحقيق أمر الله. فالله لما أنزل ما قال: تلبس الحجاب الجميلة ولا تلبسه غير الجميلة، بل الكل يلبسن الحجاب. في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لأصحابه: ألا أريكم امرأة من أهل الجنة؟ تعالوا أحبتي في الله، لنذهب الآن إلى ابن عباس وهو يشير إلى هذه المرأة. الكل يتلهف، من هي هذه المرأة تعيش على الأرض وهي من أهل الجنة؟ أي شرف حققت وأي سمت سما بها إلى علو؟ قال: هذه المرأة السوداء. سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، تصيبني نوبات صرع فأسقط على الأرض فأتكشف، لا حول لها ولا قوة. فالمصروع رفع عنه الكتاب، رفع عنه القلم، فليس بيده شيء. فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فشفاك. فقالت: يا رسول الله، أصبر أصبر طالما أن فيها جنة، ولكني يا رسول الله أتكشف، خائفة، مع أنها سوداء، وحتى لو تكشفت فما الذي سيظهر؟ سيظهر سواد، ولكنها تستحي، فطرة، ولكني أتكشف يا رسول الله، فادع الله لي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف. هي امرأة من أهل الجنة. أهدي هذا الحديث إليك أختاه في الله، وأهديه إلى غيرك، لكي يعلم الجميع القاعدة في ديننا، لكي يعلم أنه مهما فعل أهل الفساد ومهما قال النمنم وغيره، فإن مصر رغما عنه ستظل إسلامية، ومهما فعل أصحاب القنوات فإن مصر إن شاء الله ستظل إسلامية، وسيبقى الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى شامخا مع وجود هذه الاختلافات، مع وجودها. أسأل الله عز وجل أن يحمي مصرنا. أحبتي في الله، وأختم فأقول: وإن كان الحياء كله خير، إلا أن هناك بعض الاستثناءات ليست خيرا على الإطلاق. سماها الناس بغير اسمها ووضعوها في غير موضعها، فسموا الجبن وسموا الخنوع والخضوع لغير الله حياء، سموا السكوت عن المنكر حياء، سموا مجاملة أهل الباطل حياء، سموا كذا وكذا من أشياء لم يردها الله حياء. بئس هذا الحياء، فحياء يضيع حقا، حياء يخرس كلمة حق، حياء يسكت الإنسان عن بيان الأمر الفاضل، جبن وتعلق قلب بغير الله. امرأة مغزومية تسرق، شريفة، صاحبة جاه، فيتشفعون بمن؟ بالحبيب ابن الحبيب كما كان يطلق عليه، بأسامة بن زيد، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا وساطة في دين الله ولا محسوبية، حتى ولو كان من حبيب أسامة وأبوه كذلك حبيب رسول الله. يقف النبي فتغير وهو يقول: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ بهذا هلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهذه صورة لا تحتاج إلى تعليق في زماننا هذا. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، فلا مجمل ولا محسوبي. فسل الله تبارك وتعالى أن يعينك على كلمة الحق، وكلمة الحق الحقيقية لا تكون إلا في وقت المحن والشدائد، لأنه في غير وقت المحن الكل يتكلم، أما في وقت المحن فهنا تكون كلمة الحق. حياء مرفوض، حياء يضيع علما. قال صلى الله وسلم وبارك عليه: إن الله لا يستحي من الحق. فقالت أم سليم: يا رسول الله، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، تربت يمينك ففيما يشبهها ولدها. الشاهد أن أم سلمة لما رأت أم سليم وهي تقول: أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ قالت: فضحت النساء يا أم سليم، كما في بعض الروايات الصحيحة: فضحت النساء يا أم سليم. ما أجراك على هذه المقولة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله لا يستحي من الحق. فحياء يضيع علما ليس بحياء. قال مجاهد رحمه الله: يضيع العلم بين شيئين، بين الحياء والكبر. ونعم نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في دين الله. أبي، قد أكون صغيرا، قد أكون في مقام ولدي، ولكن ربما يمن الله عز وجل علي ببعض الأشياء، ربما أتفقه في هذا الأمر. فلا تستحي أن تسأل، تقول: أسأل من هو في سن ولدي؟ بعد هذه الشيبة يقول لي هذا الرجل بعد كل هذا السن لا يعلم؟ سل أبي، فلأن تموت وأنت عالم خير لك من أن تموت وأنت جاهل به، خير لك من أن تعبد الله سنوات طوال وأنت تعبده على جهل وخطأ. فلا تستحي أخي، لا تستحي من أن تتعلم وأن تسأل. فالحق بفضل الله تبارك وتعالى واضح لا يستحي منه. قال صلى الله وسلم وبارك عليه: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاللهم ارزقنا الحياء والوفاء والصدق يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الحياء والوفاء والصدق يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أهلك الكفرة والظالمين، اللهم ردنا إليك مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم من أراد بمصرنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصرنا شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من حارب الإسلام، اللهم عليك بكل من حارب الإسلام، اللهم عليك بكل من حارب الإسلام. اللهم وحد صف المسلمين، اللهم اجعلهم على كلمة سواء، اللهم ألف بيننا، اللهم ألف بيننا، اللهم انزع الغل والحقد والحسد من نفوسنا، اللهم واحقن دماءنا، اللهم واحقن دماءنا، اللهم واحقن دماءنا. يسألك يا ربنا وأنت العلي الأعلى القادر على كل شيء أن تهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشريعتك أن تسود وأن تقود، اللهم أذن لشريعتك أن تسود وأن تقود، اللهم أذن لشريعتك أن تسود وأن تقود. اللهم احكمنا بكتابك يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين هيئ لنا من أمرنا رشدا، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.